لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. حوالي 500 كلمة في القرآن من الجزر بينا، فنقول البين القطعة من الأرض قدر مد البصر، والبان شجر يسمو ويطول في استواء مثل نبت الأثل، والبوان عمود من أعمدة الخباء. فالمعنى المحوري لهذه المادة هو امتداد بين طرفين أو جانبين مع فصل كبير أو اتساع، كما يرفع البوان سقف الخباء فيفصله عن الأرض ويوسعه، وكالشجر البان بطوله واستوائه يشعر بمزيد امتداده. ومن ذلك الفصل والتميز جاء معنى الوضوح والظهور، لأن المفصول المتميز عن غيره يلفت النظر، وهو المعنى الذي جاءت به كل مفردات التراكيب القرآنية عدا الظرف بين. فبان الشيء اتضح فهو بين، والبيان ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها، كما في قوله تعالى قد بينا لكم الآيات. أما بين الظرفية من الامتداد إذ تدل على المسافة الممتدة بين طرفي، مثل جست بينهما أي في المسافة التي بينهما، وبينما هو يكتب جاءته رسالة أي في أثناء تلك المسافة الزمنية جاءته الرسالة. حوالي 500 كلمة في القرآن من الجذر شيأ، فنقول المشيأ العود والعصا تكون في العقد، والمشيأ الخلق أي المختلف الخلق أي القبيح، وشيأ الله وجهه أي قبحه. فالمعنى المحوري لهذه المادة نتوء متميز صلب في ظاهر الشيء، فالشيء هو الكائن أو الجسم أو الموجود، وبذا فهو صالح أن يعبر به عن أي كائن. ومن ذلك الأصل شاء يشاء أراد، أي اجتمعت نفسه على الأمر أو تجمعت الرغبة في نفسه.